إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. تقديم يوسف العقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في هذا البرنامج، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. بداية أرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله. حياكم الله وبارك الله بالجميع. اللهم آمين. إخوتنا المستمعين الكرام، لا يزال حديثنا حول باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقد تحدث فضيلة الشيخ حول معنى الغلو وسببه وبيان مراد الدين الذي تركوه وسبب التعلق بالصالحين وسبب قبول البدع. ثم جرى الحديث حول آية الباب، وهي قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي هذه الحلقة نبدأ بالحديث الذي أثبته المؤلف رحمة الله تعالى عليه هنا، وهي قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. بداية فضيلة الشيخ، أود تعليقكم على هذا الحديث الذي روي في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي قوله في تفسير الآية: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لو وضحتم هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في ما ورد عن قوم نوح في كتاب الله، وقوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين. هؤلاء الرجال الصالحون قديما وحديثا التعلق بالصالحين وحسن الظن بهم، لكن حسن الظن أحيانا يخرج الإنسان عن طوره ويخرجه عن المقصود إذا أفرط. فلما غلوا في حسن الظن أدى بهم الأمر أن أناطوا بهم النفع جلب النفع ودفع الضر الذي لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أوصى بعضهم بعض تأكيد: لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهم يحرضونهم على التعلق بهم وعلى عدم تركهم، وهذا دأب الشيطان ودأب إبليس ودأب أعوانه وذكر الله سبحانه وتعالى لهذه القصة تحذيرا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يغتروا بمن خرج عن الطريق المستقيم وعن الطريق السوي، فأستبدلوا وأبدلوا عبادة الله بعبادة غير الله من شجر أو حجر أو من وثن أو من قبر أو نحو ذلك لأن العبادة لله سبحانه وتعالى أوجبها الله على الأولين والآخرين هذه من جهة. ومن جهة أخرى في هذه القصة بيان ما يؤول إليه الغلو وهو الزيادة، فإنه يؤول بصاحبه إلى أن يقع فيما هو ممنوع شرعا، بل يؤول بصاحبه إلى أن يقع في الشرك بأن يشرك مع الله خلق الله مما لا يملك نفعا ولا ضرا. وهذا واضح من هذه القصة ومن أثر ابن عباس. فالواجب على المسلم التعلق بالله سبحانه وتعالى، وإن وجد سببا فيفعله على أساس أنه سبب شرعي لا على أساس أنه مناط للتعلق ووضع الثقة به. فإذا كان جعله الله أو جعله رسوله سببا فلا مانع من فعل السبب، وما لم يكن سببا شرعيا فلا يجوز للمسلم أن يتخذ ما نهي عنه ثم يتأول بأنه سبب. فلا يجوز أن يتخذ سبب إلا ما جعله الشرع سببا. نعم. في قوله أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، نعم، المعنى فيها هذا فيه تحريض لأن ينصبوا صور الصالحين في مجالسهم لأجل أن يذكروا هؤلاء فيتذكرون عباداتهم فيعملون أعمالهم. هذا تسويل الشيطان. نعم. وأنصابا يعرفون أن هذه أماكنهم، هذه أماكنهم وهذه صورهم بزعم الشيطان أنهم إذا رأوهم عملوا أعمالهم الصالحة وتذكروهم وعملوا أعمالهم الصالحة. والشيطان قد عرف ما تؤول إليه هذه البدعة وهذه الوسوسة وهذا الادعاء فلم يأتي الرجل الصالح، لم يأتي الشيطان الرجل الصالح والمعتدل فيجره بالقوة، وإنما أكثر ما يدخل على المستقيمين من جهة الوسوسة لجهلهم بالأحكام. فليتق الله المسلم وليحذر من وسوسة الشياطين الجن وشياطين الإنس، ولا سيما ما يتعلق بعبادة الله. فلا يعبد الله إلا بما شرع فليحذر المسلم عن أن يبتدع بشرع الله ما لم يأتي على لسان رسول الله. ومن تحرى الصواب ووفقه الله، لا سيما ولله الحمد والمنة بعد رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وثبوت الشرائع وانتشارها ومعرفة ويقظ الله علماء المسلمين ليوضحوا ويبينوا ما كان بدعة في الاعتقاد وما كان شرعا وما كان حقا. ولا بد من تعلم، فإن كان الإنسان المسلم يستطيع أن يتعلم بنفسه فيميز الحق من الباطل ويميز البدعة من السنة فهذا هو المطلوب، وإن كان لم يكن كذلك فليضع يده مع من يثق به ممن أعطاهم الله العلم، معرفة العلم الشرعي ومعرفة السنة من البدعة. ولا يعمل الإنسان أمر طاعة وهو لا يدري هل هي بدعة أو شرعة، لأن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلم تكفي مجرد المحبة ومجرد حسن الظن بشخص ما، بل لابد من أن تعرف أنه على حق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، بارك الله فيكم. أيضا قبل هذا قال أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى هنا الكلمة المقصود بها الوسوسة. أوحى الشيطان الوسوسة وهذا وارد. نعم. الوسوسة. نعم. وارد، وقد يكون أوحى الشيطان إلى من يقوم بهذه الدعوة من الناس، بمعنى ألهمهم ووسوس إليهم وأنساهم ذكر الله حتى رسخت البدعة ورسخ الباطل فنشروه بطريقتهم لأنهم اعتقدوه حقا، ولم اعتقدوه حقا خدموا الشيطان في ذلك. وقد جاءتهم الشيطان بأن ينصبوا في مجالسهم صورهم أو أحجارا أو صورهم أو ما يشبه أو ما يذكرهم صورهم، لكن هو من أجل جاءتهم من أجل أن يذكروهم فيعملوا أعمالهم الصالحة. أتاهم من هذه الجهة. نسي العلم وذهب هؤلاء، فظن الآخرون الذين أتوا أنهم نصبوا ليعبدوا. فعبدهم المتأخرون كما يعبد المسلم الله، فجعلوهم فأناطوا بهم حوائجهم وتعلقوا بهم وتبركوا بالتمسح بهم، بل قد آل بهم إلى أن يستغيثوا بهم وأن يطلبوا منه قضاء حوائجهم. وهذا بلا شك راجع لاستحكام الجهل بذهاب العلم. بذهاب العلم وحسن الظن لا يكفي في العبادات، بل لا بد من اليقين في العبادات، من معرفتها هل هي حق أم باطل، حق فيتمادى بفعلها وباطل فيتركها، أو مجرد الاستحسان هذا. ولا يكفي أيضا مجرد الاستحسان بما هو عبادة لله، لا بد من دليل في أن هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد من شرع الله. لا بد من معرفة شرعية. نعم. لأن للآية الكريمة التي يجب أن تكون في ذهن كل مسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقل أطيعوا الله والرسول. نعم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد والصواب. اللهم آمين. وأن يثبتنا والسامعين على قوله الثابت. اللهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم على عبدك رسولك محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي تفضل ببيان نصوص هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. حتى نلقاكم مستمعين الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم يوسف العقيل.